لكن ثم تعرفوا البحث عن المسألة هذه علاش أثاروها أصلا. إذا نقول أعرف المعارف شو الضمير ثم العالم ثم اسم موصول ثم آش من شخص ثم اسم موصول ثم المحل بأن والمضاف إلى أحد هؤلاء لا حكم أضيف إليه. اختلفوا في المضاف إلى الضمير هل هو أعرف من العالم أو مساو له أو مساو له. ثمرت المسألة في إعراب بعض الأمثلة هل يجوز إعراب عطف بيان أو لا، هل يجوز إعراب الاسم المضاف إلى الضمير عطف بيان للعالم أو لا. هذه ترونها في يعني الإنسان اللي يحب يبحث فيها ترونها مفصلة في حاشية ياسين الفاكهي رحمه الله. ياسين الفاكهي عنده حاشية على قطر الناد ما شاء الله، يعني يبين باللي أصلا القواعد هذه المقررة عندهم ليست صحيحة. فهم تكلم فيها لكن عرفتوا المسألة ما يهمناش. يعني الآن سيأتي معنا شرف درس عطف البيان شروط التي ذكرها العلماء هل يشترط فيه أن يكون أعرف من المبين. يلا خلاص انتهينا، قرينا الأبيات لما قرينا الأبيات تاع المحلى بألف. يوم عندنا إن شاء الله تعالى وش عنده؟ لازم تعس روح. وش قال هو؟ كل كلمة قالها ابن مالك رحمه الله لها وزن. مو ما قالش كما يقولوا قاع الناس المبتدأ والخبر. تلاحظوا باللي وش قال؟ الابتداء هذا شافين له يعني، لأنه يثير لك المشاكل ابن مالك، يثير لك الانتباه تاعك أمام هذا التبويب كما جرت العادة ناقص أحيانا عند بعض التبويبات. الابتداء قوله الابتداء لنا فيه تنبيهات مهمة أو يمكن أن تصل إلى خمس تنبيهات. نقف أمام أشياء أمام هذا التبويب الابتداء. أولا لاحظوا أن ابن مالك رحمه الله انتقل من الحديث عن التراكيب المفرد عن المفردات عن المسائل المفرد مسائل المفردات إلى مسائل التراكيب. صح ولا لا؟ من الأول من اللي بدأ على وش تحدث؟ تحدث عن الاسم فعل حرف وأشياء مفردة بعدين دخلنا في ماذا؟ دخلنا في علامات الإعراب. علامة الإعراب يعني تأكيد تقول المسلمون يرفع بعلامة رفعه الواو، هذا الشيء مفرد صح؟ بعدين دخلنا في المعرفة والنكرة، بحث هذا فيه يتعلق بالجمل وبالمفردات. إذن كل المباحث التي رأيناها كانت تتعلق بالمفردات. الآن بدأ رحمه الله بالحديث عن المباحث المتعلقة بالتراكيب المفيدة وهي الجملة. إذن هذا مهم جدا، يعني الإنسان يتصور ابن مالك رحمه الله ما لم يأتي هكذا بأشياء مبعثرة، الأتى عليها بخلاف بعض الكتب الأخرى تحدث عن علامة الإعراب بعدها يجيب لك نكرة المعرفة بعدها يعود يروح. لا، هو أتى بأشياء مرتبة. وتراكيب والتركيب المفيد هو الجملة المفيدة، التركيب المفيد هو الجملة المفيدة وما يسمى بالكلام، وهو نوعان: جملة اسمية، جملة اذا بعد ما تبين المناسبة تاع الحديث تاع ابن مالك على الابتداء تبين تقول والتركيب المفيد هو اما جملة اسمية او جملة فعلية. و كنا قد أطلنا الحديث عن الكلام عن هذين النوعين في باب قواعد أو في كتاب شرح كتاب قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله. وتكلمنا هناك أن تعريف الجملة الإسمية هو ما باختلاف الكلام عن الإنسان، إما أن تكون جملة إسمية متكونة من مبتدأ وخبر أو من مبتدأ وما سد الخبر. ها

بالابتداء، ولم يدخل كباقي العلماء أو كأكثر العلماء باب المبتدا والخبر. وهذه لغرض، الغرض الأول غرض نحوي، والغرض الثاني غرض كما نقول احنا غرض يمكن يكون تدخل كذلك تحت النحو لكن باعتبار اخر، تقول غرض معنوي، غرض نحوي، وغرض في المعنى يكون اشمل، وان كان هو داخل تحت النحو، الدروس الثانيه كلها في النحو، لكن هذا غرض نحوي بمعنى العمل، غرض من حيث العمل، غرض من حيث المعنى، غرض من حيث العمل، وغرض من حيث المعنى، وكلاهما نحو. اما الغرض من حيث العمل فكأنه أراد أن يشير من الأول أن العامل في الخبر في المبتدا والخبر شو؟ هو الابتداء، أراد أن يشير إلى هذا أن العامل هو الابتداء وليس شيء آخر، وهو عامل معنوي. إذا كي قال هو الابتداء كأن الناس تتفطن، وش هذا الابتداء؟ صح ولا لا؟ ما هذا الابتداء هذا؟ هو العامل الأساس، هو الصح، صح ولا لا؟ بخلاف لو قال لك المبتدا والخبر ما لا يشير إلى أي عامل. الابتداء كأن الناس تفهم أن هناك شيء اسمه الابتداء جاء يفرض نفسه الآن، من قبل ما كناش نسمعه به قال الابتداء. الابتداء هو الصح، ولولا الابتداء لما وجد لا مبتدا ولا خبر. الشيء الثاني أن كلمة الابتداء وش تستدعي؟ تستدعي مبتدا، صح ولا لا؟ تستدعي مبتدا وتستدعي أيضا خبرا، أو ما سد ما سد الخبر، تستدعي مبتدأ أو خبرا وخبرا، أو مبتدأ وسد ما سد الخبر، خاطر ما من كلمة ابتداء إلا تستدعي مبتدأ، والمبتدأ يقتضي خبرا، صح، يقتضي أيضا ما يسد ما سد الخبر، لأن يعني كلمة مبتدأ تحتاج إلى خبر وتحتاج إلى ما يسد ما سد الخبر. لو قال لك المبتدأ والخبر اسكت، مش تفهم؟ ليس هناك حالة اسمها مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، ما كاش. إذا كلمة الابتداء جاءت لتشمل المبتدأ وخبره، والمبتدأ الذي سد الذي مع مرفوع سد ما سد الخبر. أعيد المرة الأخرى، كلمة الابتداء أتى بها للدلالة على أن العامل هو الابتداء، وأتى بها لتشمل المبتدأ وخبره، والمبتدأ مع ما سد الخبر. ولو قال المبتدأ والخبر لما فهمنا هذين الأمرين، ما فهموش هذا الأمر. المبتدأ والخبر الناس كلها تفهم زيد قائم، ما تفهمش قاعد اللي كاين حالة اسمها فاعل سد ما سد الخبر. إذا أراد أن يجتنب كلمة الخبر لهذا الغرض، وجاب كلمة الابتداء لأجل الدلالة على المعنى، فجمع بين الأمرين معا، مفهوم؟ أتى بكلمة الابتداء للدلالة على العامل، وحذف الخبر ليشمل ما هو أكثر من الخبر. خاطش حنا واش نعرفوا طول حياتنا؟ المبتدا واش له؟ لا هو خبر، لا تجيب ما تقول لك لا، واش غنقول لك الخبر باش ما تفهمش هادشي؟ ما نقولكش الخبر باش ما تفهمش، كاين غير الخبر، كاين أشياء أخرى المبتدا يحتاجها. ثالثا، قدم الحديث عن المبتدا والخبر عن الفاعل، هذا تنبيه ثالث، مع أن كثير من الكتب باش تبدأ بالفاعل، وهو قدم المبتدأ، قالك من باب تقديم الجملة الاسمية على الفعلية، قدم الحديث عن الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. لماذا؟ شكون أعظم، الجملة الاسمية ولا الفعلية؟ الجملة الاسمية. لماذا؟ لأنه يمكن تصور الكلام من اسمين، من اسمين فقط، يمكن أن يتم الكلام باسمين، محمد قائم، محمد اسم وقائم، لكن لا يمكن أن يتصور أن الكلام يتم بالفعل، مستحيل. الفعل لابد أن يحتاج إلى اسم، والاسم يستغني عن الفعل، فهو أولى وهو أقوى، تقدم الحديث عن الجملة الاسمية. ثم إن الجملة الاسمية نوعان، الجملة نوعان، جملة كبرى وصغرى، جملة كبرى وصغرى. شكون اللي ما يعرفش الجملة الكبرى والصغرى؟ ستأتي معنا في باب الخبر. شوف مثالا ستأتي معنا في كنت تحط فيها الخبر تشوفها سهلة. زيد قائم. زيد مبتدا وخبر جملة خلاص تمت الكلام. هذه جملة صغرى قام زيد جملة فعلية جملة صغرى عادي. إذن جملة صغرى قد تكون جملة اسمية جملة فعلية. زيد أبوه قائم. إذا نعرف زيد مبتدا أبوه جاء قلت مبتدا ثاني وقائم خبر ثالث مبتدا ثاني. هذه الجملة هذه الاسمية أبوه قائم خبر لمن مبتدا الأول. إذا شوف عندك جملة كبرى داخل الجملة عندك كبرى عندك جملة صغرى. إذا هي الجملة الصغرى هي الجملة التي تقع خبرا للمبتدا. الجملة التي تقع خبرا للمبتدا. قام زيد يقول لك أنا زيد قام أبوه. زيد مبتدا قام فعل ماضي أبوه فاعل. جملة الإسرائيلية هذه خبرك زيد هذه جملة كبرى داخل وش كاين جملة صغرى. جملة كبرى اسمية وجملة صغرى فعلية. إذن يمكن أن تكون جملة صغرى فعلية واسمية لكن الجملة الكبرى عمرها ما تكون فعلية دائما جملة اسمية. فلذلك اعتبروا الجملة الاسمية أقوى وأولى بالتقديم من غيرها. والجملة الاسمية هي التي تتكون من مبتدأ وما مرفوعه. إذا فقدم الذكر الابتداء على غيره. لاحظت على جملة مبتدأ بالمبتدأ وما بداش بالفاعل ككثير من الكتب. كثير من الكتب تقدم الفاعل. هو خالف قال لا أبدأ بما بدأ العرب به. تبعنا صفون مرة إن شاء الله واضحة. هذه سيأتي مزيد تفصيل في الجملة الكبرى والجملة الصغرى ومباحث كثيرة. يعني بلكم تظنوا باللي مش درستوش تحفة الثانية في الجملة الصغرى الكبرى أو الخبر يأتي جملة اسمية خلاص لا كأن مسائل مباحث دقيقة باش تشوف العرب كيف كان تعتني بكلامنا. يعني تتعجب تقول هذه المسألة وتعرضوا لها. نعم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. سترى أن هذه المسألة من أعجب ما تطرق إليه النحاة في باب المبتدأ والخبر. المبحث الرابع وهو يتعلق بتعريف المبتدأ والخبر في اللغة لأنه لم يعرفه لا الناظم ولا الشارح. وهو مهم مبحث مهم يفيدك ويذكرك بأشياء ربما كنت قد أنسيتها. لا أما الابتداء المبتدأ كلمة المبتدأ مأخوذة من الابتداء وهو الشروع في الشيء. الشروع في الشيء. والمبتدأ اسم مفعول ولا اسم فاعل ولا اسم مشبه شو هذا؟ لي يقولوا اسم مفعول يصعدهم لي يقولوا اسم فاعل يصعدهم وعلى ما فايد ما لحاجة ثالثة. تفضل اسم مفعول ولا اسم فاعل تفضل هناك اسم مفعول. اسم مفعول جاء اسم مفعول ما كاش واحد يقول اسم فاعل. من سألك سؤال الذي ينطلق وش تقول عليه؟ إذا فهو اسم فاعل مسكين اللي انطلقوا به وش تقول عنه؟ هذا اسم مفعول. دائما مسكين اللي يطرح عليه الفعل وش نسموه؟ اسم مفعول. واللي يقوم بالفعل اسم فاعل صح ولا لا؟ مثلا نسألك سؤال الكاتب اسم فاعل واسم مفعول؟ اسم فاعل. المكتوب مكتوب يا وليد مكتوب اسم مفعول صح؟ عرفته ولا لا؟ المبتدا اسم فاعل واسم مفعول؟ اسم مفعول خاطر قالوه ولا خاطر لو كان اسم فاعل واش نقولوا؟ المبتدا. الله يسترك خلاص اتفقنا. اذا اسم انا اعترض احتج دار شرع احتج لماذا؟ انا درست ان اسم المفعول لا ياتي من الفعل اللازم صح؟ هكذا قريت ما قريناش هكذا اسم المفعول لا ياتي من الفعل اللازم

عرفنا شو معنى الابتداء. الابتداء اسم مفعول من ابتدى، يبتدئ ابتداء بمعنى شرع في الشيء، وهو اسم مفعول من من ابتدا، وحقه ان لا ياتي منه الا مقيدا حرف جر او ظرف، لكنهم حذفوا ذلك على طريقه الحذف والايصال، وهي امر مولد لم يكن معهودا عند العرب. هذا في تعريف الابتداء. نعم، تعريف مبتدا. هنا النكته البلاغيه ماتيا تعرفها. ايه، في نكته بلاغيه في ماتيا، انه كان وعده ماتيا كاين. واين النكته في المبتدا حتى نجعله اسم الفاعل؟ لاحظ كل حاجه بنكته، يعني لا يخرج الشيء الى غيره الا لنكته. في قوله عز وجل انه كان وعده ماتيا، يعني تحقق الوقوع، صرت انت الذي تاتيه، ما قالش انه كان وعده اتيا. اما في مبتدا ما في حتى نكته بلاغيه، لكن انا واش قلت له؟ علاش ما تطرقتش المساله بمشترك؟ ثاني فيها انه كان وعده ماتيا، امر جار عليه، وحتى انت، حتى انت متحدث، حتى انت تستعمله، تحذف حرف الجر اذا اتيت باسم المفعول. صح. اين نحن؟ تعريف الخبر. اذا الخبر، الخبر اسم جنس، ما هوش مصدر ولا شيء، اسم جنس. واطلقوه على المصدر ايضا، يعني الاصل هو انه اسم جنس الخبر، ثم اطلقوه على المصدر، صار الخبر اللي يمكن تسمع الخبر هو العملية في الإخبار. لا لا، لكن هو في الأصل هو ذلك الشيء الذي أخبروك به، إذا هو اسم جنس في الأصل. صاروا يطلقون على الإخبار، صاروا يطلقون على الإخبار. والخبر في اللغة مأخوذ من الخبار، وهي الأرض الرخ، أرض رخو تثير الغبار إذا قرأ على الحافر. يعني كان أرض رخو، يعني فيها رمل، فيها تراب، ما قلتوش أرض صلبة، يعني حجارة صلبة تمشي ما تحت غبار. أرض رخو بمعنى أرض تثير الغبار، متى؟ إذا قرعها الحافر على الإبل أو الحصان أو غيره. وأطلق هذا اللفظ أو هذا الاسم على النبأ، على النبأ، لأنه يثير فائدة في الذهن، يثير فائدة في الذهن. كما قرع الحافر الأرض طلع الغبار، يجيك الخبر هنا يطلع لك الغبار أيضا، خاصة إذا كان خبر مش منه. يلا، إذا فهمنا لماذا سمي الخبر. هذا عندنا مصطلح النحاة، أما مصطلح العلماء الآخرين مصطلح النحو اللغة، مصطلح اللغة. أما العلماء استعملوا بحسب فنهم، فمثلا المحدثون يسمونه شيء، والبلاغيون يسمونه شيء آخر. البلاغيون شو الخبر عندهم؟ ما يقابل الإنشاء، لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. عند المحدثين لا، الخبر هو أضيف النبي صلى الله عليه وسلم قول فعل وتقرير، وبعضهم يقيد. هذه استعمال أهل الخراسان وغيرها، يسمون الخبر مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا المحدثين إذا قالوا الخبر فيقيدون، يقول في الخبر المرفوع، في الخبر الموقوف، في الخبر المقطوع، فهناك تقييدات. عند البلاغيين قلنا معنى آخر، عند النحويين عندهم أيضا معنى آخر. انتبهنا؟ سيأتي خاش مازال ما عرفناش المبتدأ اصطلاحا، فلن نعرف الخبر اصطلاحا. المبحث الخامس، تعريف المبتدأ اصطلاحا. مبتدا اصطلاحا هو، انتبهوا اكتبوا هذه الجملة، اكتبوا قبل هذا شو اسمه، شو الجملة، هذا الحصر، بعدين نبدأ نعرف كل واحدة واحدة. المبتدا في النحو في اصطلاح له ثلاث أنواع. المبتدا في النحو ثلاثة أنواع. أولا مبتدا له خبر،

يعني بارك الله عندك شنو قال له صح كش ما عندك شنو قال له يعني كاين ثاني ما يفهموهاش يعني واحد مره التقينا انسانا يعني في الاطار هكذا في الاطار مهمنا ف يقول انت فلان نعم انا فلان فقال سمعنا بك اسما سمعنا بك اسما ولم نرك رسما انا هذين يعني قل انا دوك تشوفني قلت تسمع عبد المعيدي خير من ان ترى ما شاء الله ان شاء الله يجزيك الخير هذه شهاده اعتز بها شو دي شهاده اعتز بها هذه ماشي ليك هذه يا اخي شوف المهم رانا عايشين في بيئه افضل ما تتكلمش هذا خاطر تتكلم هكذا مشكله تدخل يداك او كتفوك نفخت سبحان الله ما كنتش عارف بلي وليدي مات يعني يمكن يفهم اشياء يعني الافضل اهضر بالدرجه افضل يعني الدرجه احيانا منيحه قال متشرفين عادي علاش تقول تسمع عبد المعيدي خير من طاره تسمع فعل مضارع منصوب بان مضمره شذوذا منيحه هذه شذوذا مش معاش هذه سماع كان وجوبا كان جوازا كان شذوذا والفعل المستتر وجوبا تقديره انت بالمعيدي جاء مجرور متعلق بتسمع خير قعد خير خير انا اقول لك خبر علاش لان ان هذيك المضمره مع الفعل المضارع في تاويل مصدر مبتدا يعني سماعك بالمعيدي خير خبر من ان ترى من حرف جر ان ترى ان وما بعد سوى المصدر مجرور بمن اي سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك له او رؤيتك اياه ايه هم بعد هذه ما فيش اشكال علاش هنا المبتدا راهوش جمله يكتب عليه ما هو جمله راهو اسم غايه ما فيها مؤول هنا تسمع بالمعيدي خير من ان ترى هذه الروايه يضعفها النحاس يضعفها النحاس هذه الروايه يحكم عليها بانها اشد من الاولى فلا عبره ماشي على جالها نروح نقول بالمبتدا يمكن يكون جمله يجي واحد اخر ايه ما تهربناش من لا اله الا الله تنجي صاحبا ما حتى هربنا يعني صح ولا لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه اين الهرب في الجواب انك تعرب لا اله الا الله اعرابها العادي لا نافيه للجنس اله اسمها مبني على الفتح لا محل في محل نصب لا اله والا حرف ذات حصر الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف خلاص عرفت لا اله الا الله اذا هذه الجمله لا اله الا الله نحكيها بالقول مفعول به نحكيها بالقول مفعول به لقول المحذوف تقدير الكلام قوله لا اله الا الله ينجي صاحبه من النار او كلمه لا اله الا الله تنجي صاحبه من النار افضل تقول قول لا اله الا الله تنجي صاحبه من النار هي واش صرا حذفنا المضاف هاتنا في الامر حذفنا كلمه قول حذفنا كلمه القول فلما حذفنا كلمه القول ظهر لنا في الظاهر هذا يبدو لنا ان لا اله الا الله هي ليست كذلك اذا لا اله الا الله تنجي صاحبنا اما ان تجعلها محكيه بالقول مفعول به او تجعلها جمله في محل جر مضاف اليه لكلمه تقدير الكلام كلمه لا اله الا الله او قول لا اله الا الله تنجي صاحبها من النار مفهوم اتفقنا يعني لا بد من التاويل مبتدا ياتي جمله لا بد ان يكون اسما واسم صريح اسم صريح وهو الذي ليس بمؤول ليس بشبه الصريح اسم عادي تشوفه تعرف انه اسم زيد عمر مكتبة شمس قمر الذهب اسم قلنا اسم الصريح لكن قلنا اسم الصريح لا يدخل تسمع بالمعيد ما يدخلش تسمع ما يدخلش كثير مبتدأات قلنا ما لا أو شبهه ماذا نقصد بشبهه أي المؤول بالصريح والحمد لله احنا درسنا المؤول بالصريح بالتفصيل شبهه أي شبه الاسم الصريح شبه الاسم الصريح الضمير يعود على الاسم الصريح شبه الاسم الصريح ما هو هو ما تكون من حرف مصدري وما بعده تكون من حرف مصدري وما بعده

جام جرم متعلق بسواء، أنا كيف يتعلق بسواء وهو ليس فعلا ولا وصفا؟ وصف اسم فاعل سواء، اسم فعول اسم مشبه اسم تفضيل، واش متعلق بماذا؟ دوك تجيب لي لابسه قاعد اخرى متعلق بالنافذه. تفضل هناك من قال الله اعلم فقد علم، لكن بدي اياك تصيبني الجواب هناك. تفضل واش ما عرفش قول الله اعلم جيدة هذا سمعت هذا ولا تعلق بالعطاس تعلق. تفضل خالد ايه متأول متعلق بسواء كما قلت متعلق بسواء غاية ما في الامر ان سواء مؤول بمشتق مستوين مش يدوى مستوين عندي انا قيامك وعدم قيامك صح اذا متعلق بسواء لانه مؤول بمشتق اقمت الهمزة تسوية قمت فعل ماضي والتاء فاعل همزة تسوية ما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر تقدير الكلام سواء علي قيامك أم حرف عطف لم تأخذ حرفنا في الجزم قد تأخذ في المضارع الجنبي مع جميع السكون فعل مستتر وجوبا تقدره أنت همزة تسوية ما بعدها في المصدر معطوف على المبتدأ الآخر دائما هكذا دائما وأبدا ما ما أعطني ما في كاس ولا في أي شيء خبزكم عسل يلا ما وما بعدها في مصدر مبتدا تني آية تني حديث تني بيت من الشعر يلا ما طبعا في كلامي لكن أقول ما تقول حسنا ما مصدرية تقول مضارع مرفوع ترفع يد ضمه الفاعل انت ما وما بعدها تقول مصدر مبتدا حسن خبر قولك حسن ما هذه سهله بزاف جيب اسم موصول وخليها تنوض تقول ما مصدرية عادي خاطي تشابه بزاف ما تفعله طيب ولكن هنا هنا افضل تجعل ما اسم موصول لوجود الضمير افضل لكن يجوز تفعله طيب عرفنا شو مبتدا ماشي بالضروره يكون اسم صريح يمكن يكون أن زائد الفعل الذي بعدها يمكن يكون أن زائد اسمها وخبرها يمكن يكون همزة تسوية زائد ما بعدها يمكن يكون ما زائد ما بعدها نفهم إن شاء الله. إذا المبتدأ مش بالضرورة يكون اسم صريح قلنا اسم الصريح أو شبهه العاري عن العوامل اللفظية العاري عن العوامل اللفظية كان يعبر بالمجرد عن العوامل اللفظية فالمبتدأ لا يعمل فيه إلا عامل معنوي واحد وهو الابتداء المبتدأ تقول لا يعمل فيه إلا الابتداء لا يعمل فيه عامل لفظي فخرج بهذا واش خرج شو اسمه الفاعل خرج اسم كان خرج اسم إن لا يعتبر مبتدأ اسم إن لماذا لأن أكثر فيه عامل لفظي وهو إن لا يعتبر كان زيد قائما زيد لا يعتبر مبتدأ لماذا أثر فيه كان أي شيء أثر في عامل لفظي لا يسمى مبتدأ إذا المبتدأ ما هو الشيء الذي عامل فيه الابتداء أين هو الابتداء في جملتك زيد قائم أين هو هل تراه لا يرى شيء معنوي فهم إذا قولنا العاري عن العامل اللفظي مخرج لاسم كان واسم إن وغير ذلك فيبقى العامل على الصحيح شو هو الابتداء وليس هو الخبر لأنه بعد سترون المسألة كيف طرح ابن عقيل وأطال في طرحها والشرعية ثم قال ولا ينبني على المسألة عمل هو طول فيها على كل عمل خلق خالق ولا ينبني عليه طائل لا طائل تحت عقل إذن الصحيح أن المبتدأ الذي عمل فيه هو الابتداء الشيء المعنوي هذا هو اللي خلاه يعمل فيه وأنا كنا قد بيناه الحمد لله في المجالس الأولى حيث قلنا كل العوامل لفظية إلا عاملين اثنين الابتداء في المبتدأ والتجرد من الناصب والجازم في المضارع المرفوع صح؟ الحمد لله إذن المبتدأ ما يسبقه حتى عامل لفظي نعم ما يسبقه حتى عامل لفظي أعيد المبتدأ ما يسبقه حتى عامل لفظي اش حزنان راك حزين على المفسده ليش تبقوا حتى عامل لفظي يا اخي قال لي هذا يعني انسان ينتظر في هذا يقول نعم يعني ما اصيب عليكم. اذا اعيد واكرر لكي ازيدك حزنا على حزن ان المبتدا لا يسبقه اي عامل لفظي. جاءوا جماعه دخلوا فقالوا اعترض كيف؟ قال لك انظر الى قولي عز وجل هل من خالق غير الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا قال لك نحتج بالكتاب والسنه قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. قالوا انظر هل من خالق غير الله. خالق كيف تعربها؟ نوط هذا لانه المقام يناسبه حاليا. قال مبتدا مبتدا الم يسبقه؟ قلت له لا. هل لا تعمل؟ هل تعمل؟ اذا كان يقول لك هل زيد قائم كيف تعرف زيد؟ مبتدا الم يسبقه حرف من بعد انا المهم ما تسبقوش عامل. قال لي من؟ قل لي ثاني ما تعملش. تعمل من خالق ومع ذلك خالق راهي مبتدا. فقلت يا اخي لو اتممت الكلام لما سالت هذا السؤال. لو كان كملت التعريف ما تستعجلش كاين بزاف الناس يستعجل ما يخليكش تكمل الدرس ويكتب لك سؤال. اصبر حتى ينتهي الدرس واكتب السؤال تاعك. ربما الذي ستسال عنه سيجاب عنه. ضيعنا يعني الوقت هذا الاخ يدخل. لان علاش من؟ وجودها كعدمها. تفضل اقرا. هل خالق غير الله؟ غاية ما في الأمر أردنا التوكيد. أردنا التوكيد زيادة الاستغراق، استغراق النفي. هل من خالق غير الله؟ فدخول من جاء لماذا؟ التوكيد جاء شيء زائد يزيدنا توكيدا. فقلنا هل من حرف جر زائد خالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما غير خبر مضاف الله. أعيد من خالق من حرف جر زائد خالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما أو تحب تقول مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على آخره مانع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر زائد اشتغال المحل بحركة حرف الجر زائد. يمكن لك لك الوجهان لكن أنا اخترت لك المذهب السهل مجرور لفظا مرفوع. إذا يا أخي هل تفضل ناصر هل خالق عرى وتجرد من العامل اللفظي؟ جواب لا لكنه يشبه الذي تجرد من العامل يشبهه كثيرا يعني كلها. لذلك قلنا المبتدأ ما هو؟ والاسم الصالح او شبهه العاري عن العامل اللفظية او شبه العاري عن العامل اللفظي او شبه. اذا شبهه تعود هنا علما هل شبه العاري عن العوامل اللفظية ونقصد به المبتدأ الذي دخل عليه حرف جر زائد او شبيه بالزائد. اعيد اكتب قبل هذا اكتب قبل هذا. اذا اكتبه شبهه الثانية مشيت الاولى شبهه العاري عن العوامل اللفظية او شبهه نقصد بشبهه نقصد به المبتدأ الذي دخل عليه حرف جر زائد كمن او شبيه بالزائد كرب ولعل على لغه ولعل على لغه عقيل لعل الله فضلكم علينا بشيء ان امكم شريم. اذا اعيد من كنت نقصد به المبتدا الذي دخل عليه حرف جر زائد او شبيه بزائد زائد مثل من وشبيه بزائد نحو رب فهو وإن تأثر في اللفظ وإن تأثر في اللفظ بعامل لكن حكمه باق على أنه مبتدأ إذ حذف الجر حرف الجر وذكره سيا. إذن هذا قيد

سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.